وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. وقال رحمه الله: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما اخرجوا العمل من الايمان، ولا ريب ان قولهم يتساوى ايمان الناس من افحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وقال رحمه الله: وقد عدلت المرجئة في هذا الاصل عن بيان الكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة، وهذه طريقة اهل البدع. انتهى يعني النقل عن شيخ الاسلام وتتمة كلام ايضا اللجنة. قالوا: ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادة ونقصان وعلى زيادته ونقصانه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أيضا: وأصل الإيمان في القلب. هذا أصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومضاه على الجوارح، واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه او ضعف. ولهذا كانت الاعمال الظاهره من موجب ايمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبه من الايمان المطلق وبعض له. وقال ايضا: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الايمان علم بالاضطرار انه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار ان طاعة الله ورسوله من تمام الايمان، وانه لم يكن يجعل كل من اذنب ذنبا كافرا، كما تقوله الخوارج، يقولون كل من اذنب ذنب يكفر، فقولهم كذلك مخالف للحق. ويعلم انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو الناس قدر هذا كفرض يعني، ناس جمل النبي وقالوا له: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، الا اننا لا نطيعك في شيء مما امرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي ولا نسبق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل الناس دول قبل رسول هذا؟ هل كان يتوهم عاقل أن النبي يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ هذا اعتقاد المرجئة، أنه لو عملوا هذا المال ما دام أنهم يقولون بلسانهم أنهم مؤمنون وبقلبهم خلاص يصيروا مؤمنين كامل الإيمان. فهل يتصور أنهم لو قال الرسول هذا يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟

وهو قول المرجئة الضلال، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قول القائل من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو مرة واحدة لا يزيد عليها فهو مسلم ناجي من الخلود في النار، وان تولى عن القيادة الى اخره انه قول باطل مصادم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول المرجئة الضلال. فان من الضروريات دينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالايمان والعمل، وان من تولى عن العمل فانه يعتبر غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجزاء، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومتى حصل للعبد هذا الايمان وجب ضرورة ان يحصل له الاسلام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة من الشهادتين والصلاة واداء الزكاة وصوم رمضان والحج، لان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له مع الحب والخضوع. فمن الممتنع ان يكون العبد قد حصل له الايمان في القلب والحب والانقياد في الباطن ولا يحصل له ذلك في الظاهر كالجوارح مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الارادة الجازمة مع القدرة ولا يحصل له المراد بفرض ان هناك ايمان مع تخلف العمل. ففرض ان هناك ايمان مع تخلف العمل فرض ممتنع، وبهذا يتبين ان من يؤمن بقلبه ايمانا جازما امتنع الا ينطق بالشهادتين ولا يعمل ما وجب عليه الشرع مع قدرته على ذلك. فعدم العمل مستلزم لانتفاء الايمان القلبي، وبهذا يتبين خطأ المرجئة الجهمية ونحوها في زعمهم بان مجرد الايمان القلبي ينفع بدون اعمال الجوارح، فان هذا ممتنع حصوله، فلا يمكن ان يوجد ايمان القلب الجازم الا ويوجد معه العمل الظاهر. وبهذا علق الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك قتال الناس بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كما قرن التولي مع التكذيب، فان التولي هو ترك العمل، وضد ذلك قرن العمل الصالح مع الايمان لانه يستلزمه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اسم الايمان اذا اطلق في كلام الله ورسوله فانه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. وقال كفر احمد ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الايمان، وهو ان الايمان معرفة القلب وتصديقه. وقال وقد اتفق المسلمون على انه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، واما الصلاة والزكاة والصوم والحج فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن اذا قلنا اهل السنة متفقون على انه لا يكفر بالذنب مرتكب المعاصي كالزنا وشرب الخمر، واما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. المباني اللي هي واجبات الصلاة والصوم والزكاة. وقال فالايمان في القلب لا يكون ايمانا بمجرد تصديق ليس له عمل القلب وموجبه من محبة الرسول له ونحو ذلك، يعني انه لا بد من العمل مع الايمان. وقد دل على هذا القرآن في مواضع كثيرة جدا كقوله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بين ان من لم يؤمن ويعمل صالح فهو في اسفل سافلين، واسفل سافلين هو جهنم. والأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا كثيرة جدا كقوله جل وعلا انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفي الايمان عن غير هؤلاء او فنفى الايمان عن غير هؤلاء، فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرض الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. فالايمان في القلب لا يكون ايمانا بمجرد تصديق له